فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا خرج المني عن طريق الاحتلام فهل هو موجب للغسل؟ أي نعم، الاحتلام يوجب الغسل إذا نزل منه، قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي أنه إذا خرج منه مني بالاحتلام فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء بالاغتسال. نعم.